فضيلة الشيخ، هنالك سائل يسأل يقول: ما الفرق بين الثيب والبكر؟ أحسن الله إليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا. الثيب هي التي زالت بكارتها، زالت بكارتها بكارتها بجماع صحيحا، يعني بزواج أو بزنا. أما إذا زالت بكارتها بشيء آخر فالخلاف قائم، الراجح أنها تكون لا تزال بكر، الراجح أنها لا تزال بكر. إذا زالت بغير جماع ولا بزنا فإنها لا تزال بكر. والبكر هو معروف غشاء البكارة الموجود في في في في في فرج المرأة، وهو يختلف من مرأة إلى أخرى. فليس بالشرط أن يكون الغشاء البكارة يزول بجماع من أول وهلة، فقد لا يزول إلا بالولادة، لأن بعضهم مثلا تزوج امرأة ثم لا يرى منها غشاء البكارة، لا يخرج منها دم كذا، فيظن بها السوء، وهذا غير صحيح، لأن بعض النساء يكون بكارتها غوراء، الفقهاء يسموه غوراء والأطباء يسموه الغشاء المطاطي، هذا لا يزول إلا بالولادة. فهذه هي البكر الذي يعني تستعمل ويظنها سمات، وإذا قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، والثيب تعرض التي قد تزوجت أو زالت بكارتها وذهب منها الحياء شيئا ما، فهي تختلف عن البكر. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كانت الامرأة كبيرة بالسن فهل تسقط الولاية عنها إذا أرادت أن تتزوج كما يقول الأحناف؟ يرد بين هذه المسألة الله يجزيكم خير. عند الجمهور الفقهاء أنه لا بد من الولي وإن كان الثيب، ولا يحق من السائل عليه الإذن، وهذا هو الذي أخذ به الأحناف وقالوا أنه أحق ويستهل ودليل على أنها تزوج نفسها بنفسها، هذا إذا كان الولي عاضل أو كذا. لكن الصواب ما قاله الجمهور أنه لا بد من الولي ولا يصح. لكن مع ذلك الفقهاء كالشافعية وغيرهم يقولون إذا تزوج امرأة بغير ولي فإننا نصحح هذا النكاح ونقول بفساده ولا نقول ببطلانه، وهو عند الحنابلة والشافعية يقولون لا نقول بفساده لا ببطلانه، يعني أنه قد وجد من يقول بخلافه فلا نقيم عليه الحد ولا يكون الزنا، وإنما نصحح العقد فقط. عند الأحناف يقول أنه هي المرأة التي تزوج نفسها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حق بنفسها، وفي هذه الحالة إذا كان عاضل فلها أن تزوج نفسها على مذهب الأحناف. أما عند الشافعية والجمهور فإنه لا بد من الولي، فإن لم فهذا بعد ذلك تنتقل منها إلى السلطان. نعم. وغير الشيخ، هذا الحديث الذي ذكرت يريد تفصل فيه، لأنه كثير من الناس عندنا الآن يعني يتخذون من كلام هذا ذريعة، يعني بعض النساء لتزويج أنفسهن ب يعني عمرها 20 سنة وكذا، يعني تروح تزوج نفسها من غير إذن أبوها، وأبوها يعني لا يكون راضي عن عريس، ويعني وتهرب معه وتعمل عمايل يعني، وتأتي لنا ويعني توقعنا بمشاكل مع أبوها إلى آخره، يعني فريد توضح الكلام هذا. أحسن الله عليكم. كمان المقصود يعني في استئذان البكرة والثيب، يعني يريد توضح الأمر هذا كمان الله يجزيكم خير. لا بخصوص الثيب، المقصود فيها أنها يعني لابد أن تأذن، يعني لابد من تصريح بإذنها، ولا يعتبر التصريح إلا إذا بلغت. أما إذا كانت صغيرة وثيب فلا تزوج بحال عند الشافعية، لأنها لابد أن تعرب، ولا يقبل إعرابها أو تبيينها إلا إذا بلغت. أحسن الله عليكم شيخ. شيخ، في الشرح أنت ذكرت موضوع اللي هو إذا كانت البنت صغيرة وزوجها أبوها لها بعد ذلك الخيار، فيعني هل يعني إذا كبرت بالسن ولم ترضى بهذا الزوج يعني هل لها أن تفسخ أم يعني رجاء أن توضح الأمر الله يجزيكم خير؟ هو ليس فسخا، وإنما لأن الزواج صحيح، لكن إذا إذا إذا إذا لم ترغب فيه فلها الحق أن تطالب بالطلاق، وليس الأبي والولي أن يجبرها على هذا الزواج. خصوصا يعني الولي يعتبر مجبر عند الفقهاء، الولي الأب والجد يعتبر مجبر وله الحق أن يزوج ابنته بشرط وجود الرحمة. فإذا حدث أنه بينه وبينها عداوة، أو بين هذا الزوج الذي عقد لها به عداوة، فإنه لا يصح هذا العقد ابتداء. فضيلة الشيخ حسن الله إليكم، هنالك سؤال عن العيوب المشتركة. يقول السؤال نحن فهمها، يريد فصل في العيوب الغير مشتركة بين الزوج والزوجة التي توجب فسخ العقد. حسن الله إليكم. العيوب المشتركة واضح، هي الجنون والجذام والبرص، هذه لا إشكال فيها. وإنما العيوب الخاصة هي أن توجد في الزوجة وفي الزوجة، فالعيوب الذي في الزوجة هو الرتق، كان يكون فرجه لحم يمنع ولوج الذكر فيه، فهذا يسموه عيب، حق للرجل أن يفسخ. وكذلك إذا وجد في فرجها قرن يعني عظم يمنع ولوج الذكر أيضا في فرجها، فهذا قالوا يعتبر عيب يترد به ويفسخ أيضا العقد. أما الرجل كان يكون مجبوب يعني مقطوع الحشفة، لأن المرأة لا تجد اللذة إلا بوجود حشفة الرجل، فإذا لم يوجد له حشفة فإنها لا الحق أن تفسخ. وكذلك إذا كان عنينا يعني لا ينتسب الذكر، ذكره لا ينتسب كهدبة الثوب، فهذا أيضا لها الحق أن تفسخ. هذه العيوب الخاصة. بعضهم يذكر أن هناك نوع اسمه مسربة ونوع اسمه عضيطة، يعني كان إذا جاء معها خرج منه رائحة كريهة من الدبر أو منها، فهذه ليست أعذار عند الشافعية، وإن كانت هي أعذار عند غير الشافعية. نعم. فضيلة الشيخ حسن الله عليك، لو امرأة مثلا صار عندها العيوب هذه وأرادت إزالتها بطريقة طبية عملية أو حاجة، هل يجوز ذلك؟ هذا جميل، هذا ما في مانع إذا وجدت العملية التي تزيل هذه العيوب فهي مطالبة بإزالتها ولا بأن ولا شيء عليها. أحسن الله عليكم شيخ. فضيلة الشيخ عندي سؤال بخصوص الموضوع هذا. هنا عندنا في أمريكا في يعني الأمريكيات المسلمات كان أكثرهن يمارسن الزنا، ف بعض الأزواج يعني أو المتنطعين يعني كانوا إذا أرادوا يعني صار بينه بين زوجته الأمريكية هذه المشاكل يلجأ إلى الشيخ أو حاجة ويقول له أن هي تفعل وتفعل وزانية وإلى آخره، يعني ويريد أن يردها حتى يتخلص من المهر والمقدم والمؤخر. ف يعني ما رأيكم بهذا الموضوع جزاكم الله خيرا؟ أقصد أنه هل هذا من العيوب التي ترد بها المرأة؟ لا لا لا لا لا، ليس عيبا، العيب إذا كان لا يعرف ذلك، العيب إذا وجد أنه لا يعرف بهذا الشيء. أما إذا كان يعلم بهذا فإنه ليس عيب، بل عند الأحناف أنه حتى الجنون والجذام والباس لا يعده عيبا، يعني هذه فقط تسدد فيها الشافعية بعض الفقهاء. وإن هذا كان علما هو هذه تثبت العيوب إذا كان مغرور غرر به لا يعلم بذلك شيء فوجد عندها الرتق والقرن أو كذا. أما إذا غير ذلك فإنه لا يعتبر عيب إذا كان يعلم بذلك. نعم. فضيلة الشيخ حسن الله إليك، هناك سؤال يقول يعني المرأة التي ترفع يعني صوتها على زوجها هل هي تعتبر نشاز؟ يعني هل هي مسترجلة تعتبر؟ وينطبق عليها الحديث يعني لعن الله المسترجلات وإلى آخره، فما رأيكم في ذلك حفظكم الله؟ هو أكيد نشز، هو إذا دعاها إلى الفراش ولم تأتي فهي ناشزة، فكيف إذا رفعت صوتها وكيف إذا يعني لم تحترمه؟ فلا بد أن تمر القوم وهو واجبها فقط، وهي السمع والطاعة بالمعروف. أما إذا أمرها بمعصية بشيء آخر فلا سمع ولا طاعة إن كان بغير معروف أو كان في معصية الله. فضيلة الشيخ، نحن في أمريكا ابتلينا يعني زوجة لازم تشتغل مع زوجها لأنه راتب دخل الزوج لا يكفي للإنفاق على العائلة، فيضطر الزوج لإرسال امرأته للعمل يعني في أي مكان محترم يعني هل هذا يعني أنا مش عارف يعني هل يعتبر هذا من فقه النوازل الجديد الذي يعني هل هنالك يعني ممكن يصير تعديل بالفقه بخصوص هذا الأمر أم ماذا ترون حضراتكم الله؟ لا يعني الآن حقوق الزوجة تبقى في بيتي ولا تخرج، هذا هو الحق الذي يطالبه من الزوجة، ولذلك كل شيء عليه حتى الأكل. أما إذا خرجت وعملت وكذا فإنها أسقطت من حقوقه شيء، فتنازل هو من جانب وهو تنازل من جانب آخر، فلا مانع، ويجوز للمرأة أن تخرج وتعمل وتساعد زوجها، ولا في أي مانع، الموجودة ليس في أمريكا فقط وإنما في كل مكان. شيخ هذا هو اللي صاير عنا يعني الحاجة، الأمر هذا ما فيش منه ملاص ولا مخرج، يعني كثير من الناس المهاجرين هنا يعني يفعلون ذلك، خاصة اللي ما عندهم شهادات عليا، يعني الواحد ما بقدر يعني كل العالم لله محسنين، بس يعني الواحد يضطر انه يفعل ذلك. لماذا يتزوج اصلا؟ لماذا يتزوج اذا كان لا يستطيع ان ينفق على زوجته ولا اطفاله؟ هو لا بد ان ينفق عليها وهذا حق واجب عليه، لكن لا في مانع انها تساعده وهو يساعدها ويتساعدها ويتعاون ويتعالف، ما هذه موجوده ليست في امريكا فقط وانما في كل مكان، المراه تساعد زوجها وتعمل وهو يعمل كل من جهه، ثم هو تنازل عن بعض حقوقه يعني خرجت من البيت وهو تنازلت ايضا فيكمل بعض. نعم فضيلة الشيخ، هنالك سؤال يسأل يقول ما هو دليل أن عبد له فقط الحق في زوجتين بدل أربع يعني؟ وأنا أظن أنك جاوبت على السؤال هذا في خلال الشرح، أفتونا ما أحسن الله عليكم. ما رد علي السؤال هذا وأجبته، أنه هل يعني العبد ليس له أن يتزوج أكثر من اثنتين سواء كانت أحرار أو أمتين، ليس له أن يتزوج من اثنتين فقط، وهل يجوز له يتزوج حرة؟ فأجبته أيضا بأنه يجوز يتزوج حرة ويكون بعد ذلك أولاده أحرارا، لأن الفرع يتبع في الأم يتبع في الرق الحرية للأم. أحسن الله إليكم شيخ. سأل يسر يقول رجل طلق زوجته مرتين وطلقها في المرة الثالثة، فهل تبين منه بينونة كبرى مباشرة بعد التلفظ بالطلاق فتذهب إلى حالها، أم أنها لا تبين إلا بعد انتهاء العدة؟ أحسن الله إليكم. هي تبين منه لا شك، لكن بالنسبة للخروج لا يجوز لها أن تخرج من بيتها من بيت زوجها حتى تنتهي العدة، سواء كانت طلقة رجعية أو طلقة بائنة، لا يجوز لها أن تخرج حتى تنتهي العدة. الآن أصلا ما يبدأ بالطلاق إلا وقد خرجت وذهبت إلى بيت أهلها، وهذا خطأ، وحتى لو طلقها الطلقة الأولى والثانية وحتى الطلقة الثالثة وحتى لو مات عنها فلا يجوز لها الخروج حتى تنتهي العدة من بيته، ولا يجوز لها أنه النظر إليها كذلك. هل إذا كانت طلقها الطلقة الأولى والثانية والثالثة مفرقات، أما إذا كان طلقتين مباشرة كدفعة واحدة فإن بعض العلماء يرى أن الطلقتين والثلاث دفعة أو دفعة لا تكون إلا طلقة واحدة، وهو من رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم أحسن الله إليكم شيخ. هذا سؤال يسأل يقول ما رد السادة الشافعية على الحنابلة فيما يخص لفظ القروء، هل هو للطهر او للحيض؟ حسن الله عليك. الشافعية يقولون ان الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات بانفسهن والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. الشافعية استدلوا بان في اللغة اذا ذكر اذا كان المعدود مؤنث فهو مذكر، واذا كان مذكر فهو مؤنث، فقال هنا ثلاثة قروء فأنث فما بعده مذكر قطعا، هذا في اللغة. وإذا اختلف الفقهاء الأربعة في مسألة وكان خلافهم لغوي فإنه قدم الإمام الشافعي فيها لأنه أفصحهم لغة، وهذا لا خلاف ولا جدال فيه، وممن صرح بأن الإمام الشافعي حجة في اللغة وأحدهم الإمام أحمد بن حنبل على شيء. الشيء الثاني أنه رد على الحنابلة ومن قال والحناف الذين قالوا بأن القروء هنا الحياض لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صرعت أيام أقرائك، قال إذا جمع على أقراء فهو يعني القرء يعتبر مشترك بين الطهر والحيض، فإذا جمع على قروء فهو الطهار، وإن جمع على أطرافه وأحياه. ثم أن التربص المذكور في الآية وأحصل العدة قال الفقهاء أنه يؤيد مذهب الإمام الشافعي لأنه هي أو حتى في قراءة تطلق هنا مطلوب لعدتهن فلا يكون إلا بالأطهار وهذه هي القروء. نعم أحسن الله إليكم شيخ. هذا سؤال قد أجيب من قبل ياسر يقول ما الفرق بين عفوا إذا تعارض قول الرافعي مع النووي ماذا نقدم؟ هذا هم يقولون هكذا الفقهاء يقولون أن الفتوى ما اتفق عليه الشيخان إذا اتفق عليها الإمام الرافعي والإمام النووي فحسبك، لكن هذا ليس على اضطراده وليس على ظاهره فقد يختلف فقد يتفقان على شيء ويكون الراجح خلاف ما يتفقان عليه ولا بد من البحث والمعرفة. هذا شيء. الشيء الثاني قالوا إذا اختلفا فيقدم الإمام النووي لأنه أعلم بالحديث ولأنه متأخر عنه، وإن كان فقهاءنا كانوا يقولوا أن الإمام الرافعي أفقه من حيث الفقه، لكن من حيث الحديث فالإمام النووي لا شك أنه أعلم منه. وقد عملت بحثا في هذا في اختلافات الإمام الرافعي والنووي فرأيت أن الخلاف ليس هناك ترجيح للإمام النووي كونه يخالف هو المذهب له أو ما يختاره، وكذلك الإمام الرافعي لا، هو ليس اختيارات لا للرافعي ولا للنووي وإنما اختياراتهم هو في الأصح والصحيح أو الظاهر والأظهر من المذهب فقط، يعني ما هو المعتمد في المذهب. وعليه فبعد السفر والبحث والنظر وجدنا أن الإمام الرافعي يرجح ما ذهب إليه المراوز غالبا لأنه مروزي خرساني لأنه مروزي، والإمام النووي يرجح غالبا ما ذهب إليه أئمة العراق والعراقيين والبغداديين في الغالب، ولذلك تحتاج المسائل إلى بحث ودقة. نعم فضيلة الشيخ خلال الدرس يعني في إخوان ما تعرف يعني تخربطوا عليهم مش عارفين ايش الفرق بين السلب والفيء والغنيمة ويريد توضح الفرق بينهم الله يجزيكم خير. أعود الكلام في الغنيمة والفيء. الغنيمة هي المال الذي يأخذه المسلمون من بعد قتالهم للكفار اسمها غنيمة، ما غنمه لا يجوز لأحد أن يأخذه حتى يؤخذ إلى حيز ثم بعد ذلك يقسمه ولي الأمر بعد أن يخرج السلب، بعد أن يخرج السلب من رأسه والنفل فإنه يقسمه خمسة أخماس، خمس لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين هي ذكرت في سورة الأنفال يقسمها خمسة، والأربع الأخماس يقسمها للذين حضروا الوقعة المتطوعون للمتطوعين فقط الذين حضروا الوقعة للجهاد، أما الذين مسجلين في الديوان الضباط والعسكر والقادة والهذا ليس لهم من الغنيمة وإنما يأخذون من الفي، والفي هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فما أوجفتم ما ما ما ما حصل قتال وإنما استعد المسلمون للقتال فترك الكفار أرضهم وتركوها للمسلمين، فهنا خافوا من الجيش والعسكر فهذا الفيء لهم، أما الغنيمة للذين حضروا الوقعة ممن كانوا متطوعين، يوزع للراكب للفارس ثلاثة أسهم مع فرسه وللفارس بدون فرس سهم واحد، وأما الفيء فإنه يقسم خمسة أخماس كما قلت، خمس لله والرسول يوزع كما وزع خمس الغنيمة، وأربع أخماس تجمع ثم توزع في مصالح المسلمين وللجند. وأما السلب فالسلب هو الذي إذا كان إذا وجد بين الأعداء رجلا قويا ينكأ بالمسلمين ويؤذي المسلمين ولا يستطيع أحد أن يوقف شره، ثم يأتي أحد المسلمين ويغرر بنفسه ويذهب فيقطع يده أو يمسك رجله أو يقطع رأسه أو يبطل شره فهذا هو الذي له سلبه، وهذا فتوى عند الإمام الشافعي بأن يأخذ بغير إذن الإمام من قتل قتيلا فله سلمه، وعند غير الشافعي يقول لا بد من إذن الإمام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله كونه قائدا للجيش وليس كونه مفتيا مبلغا. نعم أحسن الله إليكم شيخ. هذا سؤال يسأل يقول هل يمكن إضافة شرط عدم الإكراه في الجنايات قبل الحد؟ لا هو هذا في يأتي موسع في باب في المنهاج. هل المكره هل المكره يقول يرفع عنه القصاص؟ هو لا يرفع إلا إذا كان كالآلة بيده وليس أما إذا كان يستطيع له اختيار فلا يرفع عنه القصاص. فإذا قلت لك اقتل فلان وإلا قتلتك فأنت الآن حين تقتله تكون مختارا. نعم قد يكون قد يصل بالمباشر عند الشافعية في الرقبة المباشر والمتسبب المسبب لا يقتل أبدا إلا في بعض المسائل. فهنا الشافعية يقول أنه إذا كان يعني بلغ بإكراهه الإكراه الملجئ فهنا يقتل المتسبب والمباشر. نعم فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم، هذا سؤال يسأل أنا حزيد على سؤال من عندي، هل تقبل شهادة المرأة في الحدود وهل تقبل شهادة الكافر في الحدود كذلك؟ أحسن الله عليكم. الكافر لا تقبل شهادته بحال عند الشافعية حتى في السفر، حتى في السفر وآيات المائدة التي تتكلم بها آخران من غير يعني من غير المسلمين تبينها قال لا من المسلمين ولا من غير هؤلاء الشهود الذين ذكروا بدون أنهم يحبسونهم بعد صلاة العصر فدل على أنهم مسلمين ولا تقبل بحال. أما بالنسبة للمرأة فلا تقبل شهادتها في الحدود ولا في الجنايات، أي شيء يتعلق به دم ويتعلق به قطع فإنها لا تقبل شهادتها فيه، وهذا ليس نقصا في حقها وإنما في أمورها لا تطلع عليه ولا وليس من شأنها. نعم أحسن الله عليكم شيخ، أحد الأخوان أرسل لي قصيدة للمتنطع الزمخشري في تهجمه على المذهب في موضوع سألوا عن مذهبي لم أبيع به وأكتمه كتمانه لي أسلم فإن حنفيا إلى آخره، فكيف تردون على ما قال في يعني في المذهب؟ وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكح البنت والبنت تحرم. إن تسألوني عن مذهبي لا أبح به وأكتمه وكتمانه لي أسلم فإن حنفيا قلت قالوا بأنه يبيح الطلع والشراب المحرم، والمالكية قلت قالوا بأنه يبيح أكل الكلب وهم وإن شافعيا قلت قالوا بأنه يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنه شيخ بغرض مجسم، وقلت بأهل الحديث وحزبه قالوا بأنه تنسى الناس يدري ويفهم. هذه الآن أبيات قالها هو يمتدح نفسه وهو كان مغرور في هذه القضية وأخذ من كل مذهب ما فيه عيب بالنسبة لهذا المذهب. فعيب الأحناف في هذه المسألة أنهم يقولون أن الخمر لا يكون إلا من العنب فقط، إذا كان الخمر من غير العنب جاز شربه إذا كان نبيذ يعني، فأخذ على الأحناف في هذا أخذوا عليه صحيح. وكذلك المالكية أخذ عليهم أنهم يقولون أن الكلب طاهر وقد بينت هذه المسألة، وأخذ على الشافعية في مسألة أنه إذا زنى بامرأة ثم أنجبت بنت قال هذه البنت ليست شرعية ليست ابنته شرعيا، هذا اتفاق. لكن قال الشافعية زادوا في القضية أنه يجوز لهذا الرجل أن يتزوج بهذه البنت، وعند غير الشافعية يقول هذه بنته وإن كانت ليست بنته شرعا لكنها هي من نائه فلا يجوز له أن يتزوجها، وتزوجها الشافعي الزواج بها. ويصل الحنابلة بأنه قال شيخ بغير مجسم وحنودي مجسم لأنهم يثبتون الصفات، وأما المعتزلة فإنهم ينكرون ويحرفون ويبطلون الصفات. وأثبت وأقل على أهل الحديث أنهم اشتهروا في أيامهم بالحفظ وترك الفقه، فقال وقلت وهذا كانت وسمة بين أنا تكلمت في بداية مقدمة للفقه تكلمت كيف كان المعركة بين أهل الحديث وأهل الفقه، فالمقصود بأهل الفقه العراقيين وليس كل الفقه، والمقصود بأهل الحديث كان أهل الحجاز، فإنهم كانوا بينهم من يلعن هذا ويلعن هذا فكانوا يسمونهم تيوس وهؤلاء يسمونه أولئك زنادقة، فهذه يعني مما أثرت عليهم. ثم قال بعد ذلك يمدح نفسه بأنهم ميم الميم قال كم تؤني ميم والدهر لا شك أفلح أعلمه، يعني لا يستطيع أن ينطق بي، يعني مقطوع الشفة السفلى والعليا، لكن قد وجد من رد عليه فيكثر من هذا فقد ردوا عليه وأفحموه أيضا. وإن كان الزمخشري هو آية وإمام في البيان لكن اعتزاله أظل منه أشياء كثيرة وأعمى بصره لا بصيرته، لكن يحكى والله أعلم، ذكر شيخي الشيخ محمد يوسف حربة أنه يحكى عن الزمخشري أنه رجع إلى أهل السنة قبل موته، ولذلك تزوج بامرأة سنية فجامعها فقالت له زد، فقال لا أستطيع، فقالت له كيف تقول لا تستطيع وأنت تقول أنك تخلق أفعالك وأن العبد يخلق فعله، فقالوا أنه رجع إلى أهل السنة قبل أن يموت. هذا حكاية تحتاج إلى تثبيت. أحسن الله إليكم شيخ. أتذكر لما كنا أخذت علوم القرآن شيخ محمد ناصر براك، نعم، كان قال عن شيخه شيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه لما كان ينادي على الطلاب يقول، يعني ائتوني بالكشاف، كان يقول رحمه الله ائتوني بالكافر. رد ايضا، انا لا اذكر في نظم في احد اليمنيين الفقهاء رد على حياقه الكشاف وكشافي، يعني هو بين ان الناس ما هو امراض وانهم ذا اصحاب علل وان ليس لهم الا الدواء من الكشاف، كتاب الكشاف، يعني قال الكشاف وكشافي، لكن رد عليه علماء، احد علماء زبيد من اليمن قال ان بين له ان الداء كل الداء والمرض كل المرض في كشافه، وبين له، بس لا اذكر، ان شاء الله اذا وجدت هذه المنظومه اتيكم بها ان شاء الله. فضيلة الشيخ ابن المنير كذلك له رد على الزمخشري في كتاب في اعتزاليات، انا لا اذكر اسم الكتاب اللي كتبه، يعني الكتاب هذا يعني خطير جدا خاصه عن المبتدئين، انا ارى كثير من طلاب العلم المبتدئين يحملون الكتاب هذا يعني وكانه عمده لهم، يعني الكبار كانوا لا يلجؤون الى الكتاب هذا الا للضروره، يعني هذا ينبغي نحذر منه على طلاب العلم المبتدئين بالذات. يعني احسن الله اليكم شيخ، اريد ان اسال المنظومه اللي ذكرتها في كتاب الجنايات، يعني هل هي مكتوبه عندكم؟ انا اتذكر انه هي للشيخ قاضي عبد المجيد الغزالي، فمش عارف يا شيخ، يعني الله يجزيكم خير اذا كانت عندكم مطبوعه يعني تمدون بها. السلام الله عليكم. ايوه نعم هي لاحد للقاضي عبد الحفيظ الغزالي. اي نعم شيخ، هل هي موجوده عندكم؟ أنا قد هي موجودة عندي في اليمن، في أخذناها مصورة تصوير فقط من اليمن أيام الدراسة قبل سنين. هذه المنظومة إن شاء الله إذا تفرغنا بعد ذلك بعد انتهائنا من كتب الفقه نتفرغ لأهل الاختصاص، إن كان هناك من أهل القضاء، أنا بينت هذا، إن كان وجد من أهل القضاء نتخصص ويدرس فيه القضاء مستقل، الكتاب كامل للقضاء ويدخل منه الديات العروش. شيخ والله ريت يعني إذا في عنده وقت يعني تدرسنا إياها المنظومة هذه كاملة، الله يجزيكم خير. يعني شيخ هناك كتاب أريد أن أسألك عن بعض الكتب، يعني إيش رأيك فيها؟ أولا كتاب ابن الملقن شرح المنهاج، اسمه عجالة المحتاج، ممتازين. شيخ هناك شرح للزركشي، مش عارف اسمه، لحظة خلنا أشوف لك اسمه. الزركشي هذا ما وجدنا، أين هو الزركشي؟ ما موجود. هذا كتاب يعني للزركشي تباع عنا في المكتبة هنا في أمريكا. اسمه شيخ، ايش رأيك في حاشية قليوبي وعميرة في شرح المنهاج؟ لا، حاشية قليوبي وعميرة ما في داعي، لكن المتن الحاشية عليه وهو لكنز الراغبين للمحلل هذا ممتاز. شيخ هناك كتاب كنز الراغبين للجلال المحلي شرح منهاج الطالبين للنووي، هذا كتاب موجود، وكتاب الديباج في توضيح المنهاج للزركشي، وكتاب فتح الرحمن حسألك عنه يعني عن قليلا يعني قريب الآن اللي هو فتح الرحمن شرح الزبد لشهاب الدين الرملي في وكذلك منهاج الطالبين يعني مش عارف ليش يعني عندي يا كتاب واحد وعندي يا كتاب ثلاث مجلدات وتحفة المنهاج إلى توحيد إلى توجيه المنهاج الملقن وروضة الطالبين للإمام النووي و يعني أنا مش عارف إيش رأيك في هذه الكتب. لا ممتاز المحل ممتاز اللي هو كان زكاغني لما نأتي بالتوجيه والدليل كذلك الخطيب السرديني أفضل من نهاية المحتاج وتحفة المحتاج لما أعتمد على الدليل والنجم الوهاج للدمير أيضا ممتاز النجم الوهاج أحسن الجميع لأنه الكل كان ينقل منه كأنه وخلاصة الأمر أن صاحب البيان إذا قرأت كتاب صاحب البيان كأنه يشرح المنهاج وإن كان صاحب البيان يعني متقدم جدا وبسنة 580 توفي والإمام النووي متأخر جدا والرافعي لكن إذا قرأت الباب كأنه يشرح المنهاج. طيب شيخ كتاب روضة الطالبين للنووي روضة الطالبين وهذه أيضا للإمام النووي وعليها حاشيات وعليها شروح وعليها اختصارات هذه يعني كمرجع فقط وليست لا تدرس أنها مرجع شيخ كتاب المنهاج أنا مش عارف يعني لقيت طبعة يعني مجلد واحد 700 صفحة وطبعة ثانية ثلاث مجلدات يعني أنا مش عارف يعني كبيرة جدا أنا مش عارف هل هي يعني التحقيق يعني كبرها أو هيك يعني في فرق بينها أنا مش عارف يعني كبير طبع هكذا بكتاب كبير جدا اسمه روضة الطالبين هؤلاء الذين يطبعون الآن الأمهات الست بكتاب واحد والبخاري ومسلم وغيره في كتاب واحد والروضة في كتاب واحد هذا بس ما أدري كيف يقرؤوها الخط ضيق صغير جدا وهي في 10 مجلدات هي روضة الطالبين مع الحاشيات التي طبع عليها للبلقنة البلقنة الصغير والكبير والأخوان والأب موجودة في 10 مجلدات تقريبا هناك حاجة اسمها الخادم حاجة اسمها اسم كتاب اسمه الخادم للزركشي هذا اللي قلت عليه هذا ممتاز جدا لكن هذه لم تطبع بعد كأنهم كانوا موجودة في بعض المكتبات في مصر ما أدري الأز شيخ بخصوص كتاب يعني احنا الآن مقتمين على شرح الزبد المكتبة هذه تبيع كتاب اسمه فتح الرحمن في شرح زبد بن غسلان لشهاب الدين الرملي في مجلدين دار الدنيا بالكويت الطابع ياريت يعني تكلم على هذا يعني مش عارف رأيك في الكتاب هذا لا بس وفي فتح المنان وفي فتح الرحمن وفي الشعر من الأب يعني شيخي كان يقول أن الشرح للابن أفضل وهو غاية البيان لأنه خلاصة النهاية نهاية المحتاج اللي هو شرح المنهاج للإمام الرملي أو للشمس الرملي خلاصتها في غاية البيان شيخ كتاب فتح الرحمن هو للابن ولا الأب الابن غاية البيان والأب فتح الرحمن أنا ما اطلعت إلا على غاية البيان غاية البيان ممتاز شيخ عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج ما رأيكم به ممتاز هذا من الملقن 4 مجلدات شيخ إيش الإشكال الموجود في حاشية قليوبي وعميرة الله يجزيكم الخير ما في شيء يعني بس هكذا حاشيات ما يعني ما أنا رأيته ما جردت منه كان أفضل لأن الشرح ممتاز أما الحاشية في وادي وهم في وادي ما أعجبت فيها لكن قد نستفيد منها آخرون أنا ما أدري خلاص إن شاء الله إذا انتهينا من هذا الآن الدرس القادم إن شاء الله بيكون درس واحد كيوم السبت وبعد ذلك إما نرتب اختبار أو أي شيء حتى ينزل التنزيل الأول للكتاب أو للشرح الأول فبالنسبة الذي وقف معك وساعد وسوى وكذا كنزله مثلا في وورد أو غيره فهذا نعطيه إن شاء الله إجازة ما عندك أي مشكلة. والله خير إذا أردت القراءة إذا أردت. شيخ في طلاب مش عارف يعني قالوا يعني كلام لما استزغه يعني أنا بعد الحاجات اللي عملوها معانا يعني بقول أنا قاعد بهدد فيهم مش عارف شو على يعني ياريت يعني تتكلم يعني بخصوص الموضوع هذا. ليش؟ شيخ اللي صار إنه يعني الأخ محمد بريك الله يحفظه يعني كان يعني يتصل بإخوان على أساس يعني يساعده بالتفريغ وما كان يردوا عليه يعني كان يطنشوه تطنيش يعني ولما أنا يعني تدخلت بالأمر هذا يعني في حقيقة طلعت أرواحنا بخصوص الموضوع هذا فحكيت شوي يعني أنا شديت شوي اللهجة بخصوص الموضوع هذا فبعض الإخوان يعني ما عجبهم مش الكلام. طيب أنتم يعني احنا بنرسل لكم رسائل يعني وهم من الناس المنتظمين يعني بالحضور ومش عارف يعني ما برد ولا كانهم موجودين ولا حاجة يعني بطنش الواحد منهم وبعد اسبوع او اسبوعين بترد يعني بترسل له رسالة ثانية بتقول له اخي الفاضل ايش صار معك وهذا ولا يعني في منهم يعني بيعتذر باعذار يعني حقيقة لا غير مقبولة وفي منها بتكون اعذار مقبولة يعني وبعدين يعني في منهم يعني لما انت يعني بعد ما يعني على الاقل يعني من لا ادب انك يعني لما انا اقول لك يعني افعل اخي الفاضل قل لي يعني انا ما بدي افعل يعني مش ما تطنشني وما تردش علي وبعدين لما اجي اسالك اقول لك هيك بتزعل فبعض الاخوان يعني محتاجين لتنبيه يا ريت يعني تتكلم بخصوص الموضوع هذا شيخ. أحيانا يكون في قلة أدب في طلب العلم. الطالب العلم إذا لم يكن عنده أدب في العلم وتهذيب للكلمات والألفاظ فكما قال علماء قديما من لم يدرس الأدب فهو دب. فيحتاج نحن كما قال يحتاج أنت بحاجة إلى الأدب والأخلاق كحاجتك إلى كالدقيق أو أنت بحاجة أنت إذا أخذت العلم والأدب فتأخذ الأدب كالدقيق والعلم كالملح فقط يعني مثل بسيطة تأخذ من العلم لكن الأدب لا بد منه والأخلاق. شيخ أنت إيش اللي ناوي تعمله يعني بخصوص الكتاب القادم إن شاء الله الذي ستشرحه؟ حياكم الله. بالنسبة للزمد إن شاء الله إذا شرحناه فسنبدأ إن شاء الله من كتاب الفقه والأصول والعقيدة الذي في المقدمة سنتركها طبعا. شيخ أنا اللي فهمته أنك هتشرح يعني متن الزبد والمنهاج معا يعني هتستعجل في متن الزبد وهتركز على المنهاج يعني ويكون شرح يعني شرح أكثر يعني وشرح يكون على متن الزبد بس اللي هتتناول النقاط اللي في كتاب المنهاج. يعني في بعض الإخوان يعني سألوا على الموضوع هذا قالوا إحنا محتاجين لكتاب المنهاج بعد الزبد يعني بدون شرح مستقل. أنا يعني حقيقة يعني ضيق الوقت اللي عندنا مش هيسمح بالكلام هذا يعني مش عارف لأنه المنهاج انت شرحته من قبل يعني ومسجل كذلك يعني بس احنا لانه يعني حقيقة مثل زبد هو عادة لمتن ابو شجاع يكون انا هيك انا هذا اللي شايفه بس يعني العبارة تبعته ممكن تكون محتاجة فكر وحاجات زي هيك بس انت ايش اللي يعني في نظرك ان شاء الله نطول بالشرح ونكثر فيه ونأتي بالمنهاج حتى لا نعود المنهاج مرة اخرى ان شاء الله. انا بديش اروح المنهاج ان شاء الله اثناء الكلام على الزبد نتكلم ان شاء الله على المنهاج. احسن الله عليكم شيخ يعني خلص انتهت الاسئلة ان شاء الله. انا في عندي اسئلة يعني كمان اريد ان التقي بك يعني مرة ثانية الاسبوع هذا بس اشوف التفريغ يعني وربنا ييسر باذن الله. احسن الله عليكم جزاكم الله عنا خيرا شيخ. يا الله. Ya Rabbi, sallallahu alaihi wasallam.